الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا ابتدأنا الكلام على القلب المكاني، وكما قلنا بأن القلب المكاني هو بعبارة سهلة عبارة عن إبدال الحروف مكانها بعضها البعض. حرف يأتي مكان حرف، وبالتالي تبدل الفاء والعين واللام، وإن أبدلت في الحقيقة أو في الكلمة يجب أن يتجاوب معها الميزان فتبدل فيه. والسؤال المتبادر عند الكلام على القلب المكاني: كيف ندرك القلب المكاني؟ قلنا بأن المصنف ذكر 5 من الطرق في إدراك القلب المكاني، فذكر منها الرجوع إلى المصدر، أي المصدر الصرفي، قد نعرف إيه أصل الكلمة كما ذكر في كلمة ناء يناء، فقال إن المصدر المعروف نأي، فعندما تقارن بين المصدر وهو نأي وبين الفعل ناء يتبين لك أن هناك قلبا مكانيا في الفعل ناء. وانتقل إلى الطريقة الثانية، وهي الرجوع إلى الكلمات التي اشتقت من نفس مادة الكلمة، وتكلم على كلمة جاه، وقال إن كلمة جاه المواد التي تقاربها وجه ووجه ووجاهة وغيرها، فتبين أن أصل الكلمة الواو والجيم والهاء، وأن الفاء هي الواو، وأن العين هي الجيم، وأن الهاء هي وأن الهاء هي اللام، تمام، وأن الهاء هي اللام. وأتى أيضا بكلمة فقال إن كلمة جاء على وزن عفل أو عفل، وتكلم أيضا على كلمة قسي وأنها أصلها قوس ثم جمعت على قوس ثم قدمت السين وهي لام الكلمة وأصبحت مكان العين فأصبحت قسو ثم قسوين وأصبح الواو الأخيرة لاما ياء، ثم قلبت الواو التي قبل الياء إلى ياء أيضا وأضغمت في الياء فأصبحت قسي، ثم كسرت السين بعدما كانت مضمومة حتى تناسب الياء فأصبحت قسي، ثم أيضا كسرت القاف تبعا لكسرة السين فأصبحت قسي وهي الصيغة الأخيرة الموجودة في كلام العرب، ووزنها بناء على ذلك القلب المكاني على وزن فلوع، تمام. فعندما تأتي كلمة قسي تقول أنها على وزن فلوع، إيش اللي خلاها بهذه الصورة؟ أنها حصل فيها قلب المكاني على التفصيل الذي ذكرناه وشرحناه مرتين أو أكثر على السبورة في المرة الماضية. من الطرق أيضا يا إخواني أنه التي تدل على وجود قلب في الكلمة أنه يكون ترتيب الكلمة يهيئ أن يكون فيها إعلال. نحن تكلمنا على قاعدة كررناها وأرجو أن تكون حفظت، وهي إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها إيش يحصل؟ تنقلب إلى ألف. كررناها ونكررها، دي قاعدة شباب، كما في قولة وفي بيعة، تمام. لو جاء واحد قال لك لما أصبحت قول قال وبيع أصبحت باع، يعني انقلبت لأن أطل الألف دي أو واو فانقلبت، ليش؟ هتقول لأن قول تحركت الواو، قول صح، والياء أيضا في بيع وانفتح ما قولها فقلبت ألفا، تمام، فأصبحت قول قال، أنت بتقول قال وبيع أصبحت باع، تمام. شوف يا شباب، لما يأتي للفعل أيسى، أيسى عبارة عن همزة مفتوحة صح، وياء مكسورة صح، والتين دي علامة البناء، ما لناش دعوة، ما يش مشكلة، احنا بنتكلم فهنا لو لاحظتم في كلمة أيسى يا شباب أنها تحركت الياء صح وانفتح ما قبلها صح، معي؟ كان المفترض أن تقلب الياء إلى ألف صح، وأن تكون الكلمة آس، ما هي لو انقلبت الياء إلى ألف هيصبح هيصبح معانا ألفان، تمام؟ وما بيأتي ألفان متجاوران يصبح الألف الممدودة اللي هي زي آمين، تمام؟ زي كلمة آمين. ما كلمة آمين دي فيها إيش يا شباب؟ ألفان دي اسمها همزة ممدودة، صح؟ فتعالى بالنسبة للفعل أيسة، أهو تعالى نطبق عليه تلك القاعدة الصرفية. شوفوا أيسة تحركت الياء وانفتح ما قبلها، كان من المفترض أن تقلب إلى إيه؟ إلى ألف. فلو قلبت ألف هتصبح ألفان فتصبح آسة، ولكن لم يقولوا آس، صح؟ ما زالوا يقولون أيسة، صح؟ فده من أدلة أن الكلمة دي فيها قلب يا إخواني. ليش؟ لأنها لو لم يكن فيها قلب لكان يقع فيها إعلان، بمعنى أن من أدلة القلب أن الكلمة تكون على حسب القواعد، كان من المفترض أن تعل ولم تعل، فده علامة على القلب. ليش؟ اللي منع دي من أن يحصل فيها الإعلان إيش؟ أن مش أصلها ده، أصلها يائسة، فده اللي منعها أنها إيه؟ لأن يائسة مش واقع فيها المشكلة، صح؟ يائسة ما وقعش فيها الإعلال، واضح يا شباب؟ لأن يائسة ما ينطبقش عليها إن في ياء تحركت وانفتح ما قبلها، ده الياء في أول حرف هنا، تمام؟ فأيسة مقلوب يائسة، تمام؟ فهذا عدم الإعلال مع استحقاقه يدل على أن الكلمة مقلوبة، لأنها لو لم تكن مقلوبة لما سومحت في البقاء على حالة تحتاج إلى الإعلال ولم تعل. فهمتم يا شباب؟ ثاني القاعدة تقول إيه؟ إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. طيب أيسة منطبق عليه تلك القاعدة، فلم يتحول لم تتحول الياء إلى ألف. ليش؟ العلة هو كونها مقلوبة حاصل فيها قلب مكاني، فده السبب اللي ممكن يمنع الكلمة، كأنه زي ما تقول ايه فلان ده حقه يسجن لكن ما سجن، لانه قريب فلان او ايه له صلة بفلان، تمام؟ فكأنه في شيء سبب يعني. فنفس الشيء ايسة حقها ان تعل، وعرفتم ما معنى تعل، ولم تعل السبب انها مقلوبة عن يائسة. فمن أدلة القلب المكاني يا اخواني ان الكلمة تكون مستحقة ان تعل ولم تعل ولا تنقلب. فتيجي تقول ليش؟ لان قاعدتهم انهم لا يتسامحون الا يتسامحوا في ذلك، طب ليش تسامحوا هنا؟ تمام؟ لانها اصلا مش كده، لانه السبب هو ان ايسة ليس ده اصلها بل يائسة، فهي مقلوب، وبالتالي هي ليست اصيلة. لو كانت اصيلة وترتبها هذا الترتيب من قبل لكانت ايه؟ لكانت تحولت الى آس وانقلبت الياء التي فيها الى الف واجتمعت الفان فاصبحت همزة مد، واصبحت بدل ما تقول ايسة آس من الامر، هتقول آس من الامر، لكن لم يقولوا هذا، فده يدل على ان ايسة مقلوبة عن كلمة اخرى لما ندور نلاقيها ايه؟ يائسة. والدليل كمان المصدر يا شباب، أيسة ويائسة المصدر اليأس، هو في مصدر أيسان؟ ما فيش، ودي طريقة تقدمت عن طريق المصدر أيضا ممكن نعرف، ها؟ زي جبذ وجذب، تمام؟ جذب، ما فيش جذب أو جبذان، فالمصدر نفس الشيء ممكن يدلنا، ودي تقدمت الطريقة، فممكن تستدل بأكثر من طريقة. فهنا في أيسة ممكن نستدل بمسألة انها كانت مستحقة الاعلان ولم تعل، وممكن نستدل ايضا بان المصدر هو اليأس فيوافق ايه يائسة ولا يوافق ايسة، ممكن ايضا بالمشتقات زي ما في كلمة جاه استدلنا بالمشتقات وجهة وكذا، ففي ايسة ويائسة بنقول يائس وميؤوس منه، تمام؟ فدي توافق ايه يائسة وما توافقش ايسة، فتدلنا على ان اصل الكلمة ان الفاء فيها الياء وعينها الهمزة وايه ولمها السين، فما تيجي توزن ايسة هتوزنها على ايش؟ عفلة صح؟ لأن تقدمت همزتها، يبقى الهمزة دي عين الكلمة، والياء هي فاء الكلمة، فبالتالي يائس على وزن فعلة، يائس فعلة، ولكن أيس على وزن عفلة. واضح؟ القلب سببه ان العرب تريد ان توسع كلماتها وتريد ان تسهل على بعض القبائل، زي تغيير حتى بعض الحروف. يعني قبيلة هزيل كانوا عين حتى يقولون عتة، فكان حتى يروى عن ابن مسعود، لا ادري هل يصح عنه او لا يصح، انه كان يقرأ حتى حين، حتى حين كان يقرأ حتى حين، حتى بمعنى حتى. فايش اللي بيخليهم كده؟ ان بعض القبائل، وده تعليل الاحرف السبعة. درستم علوم قرآن؟ في حاجة سمعتم عن حاجة اسمها الاحرف السبعة؟ ما سمعتوش؟ طب الحمد لله. انزل القرآن على سبعة احرف، ده حديث متواتر، ف بلاش نقول احرف سبعة. عرفتم القراءات؟ بعض القراءات تختلف في بعض الحروف تسهيلا على الايه، على العرب، لانه لما جاء ان جبريل ونزل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في بعض روايات الحديث انه نزل على القرآن وفي امتي الكبير والصغير والهرم وكذا، وبعضهم لسانه قد لا يلين، فقال اقرأ فكلها كاف شاف على اي حرف من ايه، من تلك الاحرف السبعة. تمام؟ مش هي القراءات السبعة، الاحرف تاني، بس ممكن تقول ان القراءات داخلة في الاحرف على الصحيح. واختلفوا في معنى الاحرف السبع على 34 قولا، فخليها على الله. وفيها مؤلفات كاملة كلمة الاحرف السبعة هيك. نعم. نسيت احسن. عاوز شوية شاي؟ خد من محمد ما هو معاه. ها؟ قال ايش؟ لا اي حركة. احنا قلنا ما كناش اذا فتحت، قلنا تحركت الواو والياء وانفتح. شو التحديد؟ قبلها مفتوح. نعم، مش اي حركة، لكن تحركت بالفاء، هنا متحركة بالكسر تريد ان تقول. احنا ما قلنا انفتحت، قلنا تحركت الياء او الواو وانفتح ما قبلهما، فطبق عليها القاعدة، فكان المفروض ان ايسة تبقى آسة، لكن ما حصل بسبب انها ده دليل من دلائل القلب. تمام؟ اهي القاعدة، هنقرأ الان، هنقرأ ثلاثة في الكتاب صفحة 15، أن يكون في الكلمة حرف علة يستحق الإعلال تبعا للقواعد التي سنعرفها. تمام؟ زي الياء هنا في أيسة، الياء هنا ينطبق عليها الكلام، أن كان من المفترض أن ينطبق عليها قاعدة إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبت ألفا، لكن ما حصل، ومع ذلك يبقى هذا الحرف صحيحا، صحيحا يعني لم يعل. تمام؟ أي دون إعلال، فيكون ذلك دليلا على حدوث قلب في الكلمة. فمثلا الفعل أيسا فيه حرف علة وهو الياء، وهو متحرك بكثرة وقبله فتحة، وحرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله قلب ألفا، وعلى ذلك كان ينبغي أن يكون الفعل هكذا آس. ها معي؟ نعم. أما وقد بقي على أيسا، تمام، فهذا دليل على أن هذه الياء ليس مكانها هنا، وإنما في مكان آخر، فإذا عدنا إلى المصدر وهو الياء عرفنا أن هذا الفعل مقلوب عن يائسا. يا واضح؟ وإذا فوزن أيسا هو عفلة. ها واضح يا أخواني؟ أعتقد أنه واضح، ماشي، ما صعب إن شاء الله. يبدأ الدليل الإيه؟ او الطريقة الثالثة في معرفة الايه، في معرفة القلب. طريقة اخرى ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وهذا يحتاج الى بيان. شو يا شباب؟ اسم الفاعل يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، صح؟ تقول ايه؟ كتب فهو كاتب، صح؟ ده يسمى اسم فاعل، ويأتي اسم الفاعل معنا درس موضوع، تمام؟ ضرب ضارب، لا مش ضرب، انا ما اتكلمش عن مصدر ضارب، بتكلم على اسم الفاعل. تعرفت ان فيه حاجة اسمها المشتقات، وخدته المفروض في شرح القطر، عمل اسم الفاعل، صح؟ وعمل اسم المفعول والصفة المشبهة، تلك تسمى المشتقات، تمام؟ فالقاعدة الصرفية بتقول ايش؟ بتقول انه اسم الفاعل يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، يعني تزود الف فضرب على وزن فعل فيكون على وزن فاعل، تمام؟ بتزود الف بين الفاء والعين، واضح؟ زود الف بين الفاء والعين. في اشكالية لما يكون الفعل معتلا زي قال يا شباب، تيجي تزود الف مشكلة، صح؟ واضح؟ فبتتحول الالف دي الى همزة فتصبح قائل، شوف ازاي؟ ده الحل يعني. ما طبعا انت بتزود الف فيجتمع الفان، فالالف حق الاصل بتتقلب الى همزة الاصل، علشان كده شوف قائل فاعل، هاي شوف فاعل الهمزة بتقابل العين، صح؟ فانت كأنك الالف دي بتتخلص بانك تحولها الى همزة، واضح معكم؟ نعم. يعني انت الان انت قال لو تيجي تجعل على فاعل هتزود الف هنا، صح؟ ما ينفعش هتبقى قال انفع، ما ينفعش، صح؟ الفان جنب بعض، فلا بد من تخلص، التخلص بان دي بان الالف الاصليه دي تنقلب الى همزه فتصبح قائل، ويبقى الوزن فاعل برضو. ما هو الهمزه هنا عباره عن اعلال، نوع من الاعلال، انقلابها الى همزه، ما فيش مشكله، ها معي؟ ها؟ قال قائل، باع بائع، مال مائل، نام نائم، صام صائم، نفس شفت القاعده ازاي؟ هي مطبقه يعني، كل لانه يعني العرب فطنه لغويه، ايش هيعمل؟ حط لك الفين جنب بعض، فايش الحل؟ ان تبقى الالف اللي انت هتزودها، والالف اللي كانت في الكلمه تنقلب الى همزه، ويا دار ما دخلك شر، تمام؟ ها؟ خلينا، لكن انا بس هنا على ان النكته هنا او الايه او القضيه هنا معي يا شباب لحد الان، عشان نصل الى المطلوب، لسه دي مقدمه. فتعالى في جاء، على القاعده هنزود الف تبقى دي تحول الى همزه، صح؟ ها؟ فتصبح هكذا، جائع، صعبه، مش ياء، أجائئ، ما ده غلط، غلط. احنا بنوضح لك يعني كان ممكن يكون ايش، وبعدين هوري لك ازاي تصلحت، تمام؟ بس انا الان بمشيك على القاعده، الان احنا مش ما بنجيب الف، بنحول الف الفعل نفسه الى همزه، صح ولا لا؟ كما في قال قائل، بس مشيت في قال وقائل وباع وباع على اساس ان لان اخر حرف لم يكن همزه، لكن لما تيجي تعملها في جاء كما قلت، بنيجي ايه علشان نجيب جاء اسم الفاعل منها، فهنزود الف بين الفاء وبين الايه العين. طيب مش هينفع الفان متجاوران، صح؟ بنحول ايه الالف حق الفعل نفسه الى همزه، ودي الف الفعل اهي، صح؟ فهنشيلها فتصبح همزه، لو جينا نكتبها هنكتبها كده جائع، صعب، تمام؟ فمن هنا لابد ان يحصل نوع من القلب علشان نخلص من المشكلة دي يعني، فدي من ضمن حلولها ان نعمل عملية قلب علشان نخلص من التقاء ايه، من التقاء همزتين، تمام؟ فهيعمل ايش؟ شوف ادي جائع، هيخلي الآتي يا شباب، في جاء هيجيب دي مكان دي. ايوه على اساس ايه؟ على اساس الالف لما تيجي في الاخر هتصبح ياء، هتصبح ياء، هتصبح ياء، فيسهل ايه؟ لان تطرف همزتين ما غير مقبول في العربية، ده اسمه تطرف همزتين، يعني مجيئهم في الايه؟ في الطرف. فيكون الحل ان احنا ايه؟ نخلي ال في جاء هيصبح ايه؟ لسه بس ما تنطقهاش الان لانه مش القضية، لما ايه؟ هيصبح هكذا. نخلي الايه؟ الالف دي في الاخر، والالف دي هتنقلب لي الى ياء. تمام؟ فلما تأتي يا شباب هتصبح ايه؟ هتصبح جاء، جائي، هتصبح جائي. تمام؟ هيسهل النطق بها بدل جائئ، وساعتها هيصبح كالاسم المنقوص، الاسم المنقوص جائي زي داعي، وساعتها ممكن تقول ايه؟ جاء، وتحذف كمان الياء كقاعدة الاسم المنقوص لما تقول ايه؟ جاء داع، وجاء قاض، وجاء كذا، فهذه ايضا وسيلة من وسائل ايه؟ عدم التقاء همزتين. فلما يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، ده يدل على الايه؟ على انه قد وقع قلبا. ما اتضحت شيء صح؟ طيب اقرأها تاني، وان ما اتضحت اعدها تاني. ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وهذا يحتاج الى بيان، تعال واحدة واحدة. قال: انت تعلم ان الفعل الادوف، الادوف هات اللي هو وسط حرف علة صح؟ زي باع وسار وقال وجاء، ده اللي هو في وسط حرف علة يسمى ادوف. فيأتي معنا انواع الافعال الادوف والناقص وغيره. انت نايم يا نايم؟ ما عملتش واجب ونايم كمان؟ يا الله جمعت طامتين النهاردة، ده مشكلة. ماله ده؟ انت كنت نشيطا، مالك السنة دي؟ هو اتزوج ولا ايش؟ ها؟ طيب ما المفروض يكون نشيط؟ بيحاول، مجرد المحاولة وبينام، ابتدى ينام، دي المحاولة. كيف لو اتزوج؟ يعني هيموت. لحقت العنوسة؟ طب هاتش خدوا، واللي تلاقيه نايم غيبه، مات هذه اللي تلاقيه نايم علم عليه غايب، اللي مش هو تشوفه مغمض عينه نايم اعمله غياب. ها؟ انا هنا وراهم. طيب خلاص، عامل زي ال زي ما في مسجد الفليحي اللي في صنعاء القديمة، كان في صاحبه رجل فاضل يعني اللي بناه، وكان عنده عبد، لانه الكلام ده قبل الثورة يعني، كان عنده عبد لكن ذكي. فالعبد هذا جاء الفليحي وكتب ايه؟ وصية انه لما يموت يعمروا مسجد ايه؟ اللي هو الان مسجد الفليحي يعني. فالعبد ده ذكي ودين يعني، ففي يوم من الايام ماشي والعبد بينور له، يمسك، ما كانش في كهرباء، فايه مسك له شمع ومسك له يعني لمبة جاز او غيرها. فالمهم، فالسيد ده ماشي والعبد ماشي خلفه بالايه؟ بالشمعة او باللمبة. فقال: امشي امامي. هو بيمشي ورا الواحد ولا ما ارى الطريق، امشي امامي، الناس تمشي بتنور. قال: زي ما انت عملت. قال: ايش عملت؟ قال: بتنور خلفك، يعني انت كاتب الوصية لما بعد الموت، ليش ما تعمل المسجد الان في حياتك وتستفيد وانت صحيح شحيح؟ قال: والله انك فطن يعني. صحيح. وابتدى فعلا ايه؟ جاب الفلوس وامر ببناء المسجد. وبعدين في اول صلاة المسجد قال لعبده هذا، للعبد اللي يعني تعزم المصلين كلهم يتعشوا عندي، تمام، او يتغدوا، المهم بعد ما ينتهي الامام من الصلاة تجيب كل المصلين وتجيبهم عندي، وهو كان بيصلي معهم يعني السيد. فالمهم قال: انا هسبق وتجيب المصلين. وبعدين جاء العبد ومعاه يمكن نصف المصلين او اقل. قال: انا قلت لك انك تجيب المصلين كلهم؟ قال: هم دول المصلين، لاني الآخرين سألتهم إيش قرأ الإمام ما عرفوا، فما مشيتهم. وجبت لك هؤلاء اللي قالوا إن الإمام قرأ سورة كذا وكذا دون صلوا، فده نفس الشيء، أنت نفس الشيء، ده الشاهد في البتاع، أنت نفس الشيء. لا تقيد أجسادا على الكنافي، لكن سجل الصاحي وغيب النائم، تمام؟ ده نفس الشيء. لا يكون العبد الفليحي أذكى منك. ها؟ ولو إيه؟ افعل ما قلت لك، هيصحوا كلهم ساعتها. فقال أنت تعلم أن الفعل الأجوف الذي عينه حرف علة تقلب عينه همزة في اسم الفاعل، أو أن يقلب حرف العلة همزة تبعا لقواعد الإعلال، فنقول قال قائل على وزن فاعل، باع بائع على وزن فاعل، سار سائر على وزن فاعل. وإذا طبقنا هذه القاعدة على فعل أجوف مهموز اللام، فعل أجوف زي جاء يعني، أجوف يعني أو وسط حرف علة، ومهموز اللام يعني آخر حرف منه همزة زي جاء، قلنا جاء شوف هتصبح جائع، ده الأصل وده مش هينفع على وزن فاعل، وشاء هتصبح شائع على وزن فاعل وده غلط، واجتماع الهمزتين شوف ده الغلط بقى في نهاية الكلمة ثقيل في العربية. ولذلك قال الصرفيون بأن الكلمة حدث فيها قلب مكاني علشان تتحل المشكلة، وذلك بأن انتقلت اللام التي هي الهمزة مكان العين، تمام، قبل قلبها همزة فتكون جائن، انتقلت اللام خلي بالك التي هي الهمزة مكان العين، ما هي لما تنتقل مش هتصبح همزة هتنجم، هي لأن انتقلت فمش هتصبح ايه، انتقلت قبل قلبها همزة فتكون الكلمة جائي على وزن فالع. شوف جائي ادي الالف دي لزيادة في الايه معروف، وادي الجيم، وادي الهمزة الاخيرة، وادي الياء اللي هي الالف الاصلية، الالف الاصلية، فتصبح على وزن فالع، وشائي على وزن فالع، ثم تحذف الياء كما نفعل في كل اسم منقوص لتصير جائن، تقول هذا جائن وهذا شائن، وأصلها جائئ وشائئ، لكن كما قلنا ده ثقيل في العربية فممنوع أن توجد همزتان في الطرف. فال فجائن ما أطلع جائي الآن كانت على وزن فالع، فلما تيجي تقول جائن وتشيل الياء يبقى انت شلت العين، فتصبح ما دامت جائي بالياء على وزن طالع يا شباب، فلما تصبح جائن بدون الياء هتشيل العين فتصبح على وزن فال، فجائن على وزن فال، وشائن على وزن فال، اتشالت العين. وايش اللي خلى العين تيجي في الاخر؟ كما قلنا خوف ان ايه يتطرف همزتان فتفسد الكلمة، وده قبيح في العربية أن تطرطرف همزتان اللي هي إيش؟ ها؟ أيوة بس أي لا يعني بس هنا في سبب، ما هي لم تطرد هنا علشان ما يحصلش إنه تتطرف همزتان، حتى لا تتطرف همزتان، وده قبيح في العربية فمنع، تمام؟ الحالة الأخيرة حتى ننتهي منها، ولو في شيء تاني كنا نرجع نعيدها مش إشكال. الحالة الأخيرة شوفوا شباب دي خاصة بكلمة أشياء، انتبهوا معنا، كلمة أشياء هل هي مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ ها؟ ممنوعة من الصرف لأنها جاءت في القرآن ممنوعة من الصرف. إيش الشاهد؟ شوف لا تسألوا عن أشياء، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فقال لو كانت مصروفة لقال لا تسألوا عن أشياء، صح؟ لكن لا لم يقل، فده أشياء عن حرف جر، صح؟ وأشياء اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسر. تمام؟ طيب يبقى اتفقنا على ان كلمة اشياء ايه ممنوعة من الصرف. طب كلمة اسماء جمع اسم نفسها هي شكلها صح، بس هل كلمة اسماء مصروفة ولا ممنوعة في القرآن؟ ايضا جاء في القرآن، شوف قالوا مصروفة ليش؟ ان هي الا اسماء سميتموها صح؟ نونت. لو كانت ممنوعة من الصرف ستكون ان هي الا اسماء سميتموها، لكن القراءة ان هي الا اسماء سميتموها صح؟ فالتنوين ده يدل على ايه؟ على صرفها. اتفقنا؟ شواهد قرآنية ما يعني تقول لي مش عارف ايه، دليل واضح صح؟ اتفقنا على ان كلمة اشياء ممنوعة من الصرف، اتفقنا على ان كلمة اسماء مصروفة صح؟ اتفقنا؟ والأدلة واضحة، لكن شكلهم شكل بعض صح؟ شكلهم شكل بعض. ها؟ يعني صورة كلمة أشياء كصورة كلمة أسماء صح؟ فإيش اللي خلى اللي جعل كلمة أشياء ممنوعة وكلمة أسماء مصروفة؟ تمام؟ ها؟ نعم؟ برضو جمع، ما هي أسماء جمع، جمع اسم، وأشياء جمع شيء، والاثنين جمع، ما فيش مشكلة. ها؟ تمام قرأتها؟ طيب صح، في ايوه في قلب. نعم لا لا، هو الحاصل انه العلماء. طيب طب انا اسألكم سؤالا اخر، الان اسماء مصروفة واشياء غير مصروفة، هل احنا نسأل ليش اسماء مصروفة ولا نسأل ليش اشياء غير مصروفة؟ السؤال يكون ايش؟ نسأل على اشياء لان الاصل الصرف صح، فما جاء واحنا معنا قاعدة نحوية، ما جاء على اصله لا يسأل عن علته، مع شباب ما جاء على اصله لا يسأل عن علته، فبالتالي انا مش لن اسأل اسماء ليش مصروف، لكن السؤال هو هنا ليش اشياء غير مصروفة شباب، ودي الحقيقة مسألة خاض فيها النحاة قبلكم وأنتم خطتم فيها بعدهم، وكان لهم آراء متعددة الحقيقة، لأن كما قلنا صورتها صورة أسماء فكان ظاهرها أن تصرف يعني، فلما جاءت في كلام الله عز وجل ممنوعة وجاءت أيضا في كلام العرب ممنوعة، فكان هنا البحث وكان الجواب أن يكون فيها قلب، هو ده الإيه؟ ده موضوعنا، أن يكون فيها قلب مكاني، وبالتالي حصل فيها إيه؟ حصل فيها المنع لهذا السبب، وهو توضيح الموضوع اللي هتكلم عليه الآن. تمام؟ يعني أنا أردت أن أصل بكم على إيه؟ إثارة الموضوع بهذه الصورة، إن كلمة أشياء حتى إن فيها أبيات لبعض العلماء، لكن مشكلة أن ذاكرتي لا تساعدني في الحفظ، يعني أنا دماغي تفهم بس لكن ما أستطيع الحفظ إلا بصعوبة. ها؟ لأني فهمها، اللي افهمه اذكره تمام، واللي ما احفظه ما استطيع، مع ان يعني كما قلت قراءاتي في اللغة لا تفهم ولا تحفظ، مبروك هنيئا لك. نعم طبعا باسم الجميع، انت المندوب تمام. هم قبلوا شهادتك على نفسك لانه اقرار، اما شهادتك على الغير فتحتاج الى شهود اخرين. ها الرئيس الفصل؟ لا مالكش دعوه، الرئيس الفصل الان بيوصلنا، وبعدين ممكن يخلينا بيت في المركز، وممكن يخلينا ما يجيش، فانتوا انت يعني لابد ان انا اتعامل معاه معامله خاصه. تمام؟ يعني لو جاله مزاج في يوم ان ما يجيش هيجلس وما يجيبنيش. تمام؟ او جاله مزاج ان انا بيت في المركز هيهرب له، يروح هنا وهنا وانا اجلس ادوره، فخلينا ما نكلمه الا تمام. تمام؟ وما لك دعوة بالرئيس الفصل. فالحاصل شو يا شباب؟ طيب نرجع الى الايه؟ ففيها ابيات للقوم، في اشياء اقواله قال الكسائي إن الوزن أفعاله إلى آخره، فيها حوالي 3 أبيات أو 4 موجودة في حاشية الصبان على شرح الإيه شرح الأشموني على الفيت على الفيت ابن مالك. تمام. فالشاهد لأن فيها خلاف كل واحد يدى في رأي. الرأي هنا إيش؟ شو شباب؟ من أسباب المنع من الصرف همزة الـ يقول إيه إن في علة تقوم مقام علتين، ومنها التأنيث التأنيث بالألف، سواء التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة. من المفترض من الكلام ده خدتوه، لا تبصليش هكذا، الكلام ده بصولي كأني نازل من القمر، الكلام ده خدتوه. فالعلل إما علتان، العالمية وعلة أخرى، أو الوصية وعلة أخرى، أو علة تقوم مقام علتين، وإما صيغة منتهى الجموع أو التأنيث بالألف. التأنيث بالألف إما ألف مقصورة كما في سلوى، وإما ألف ممدودة كما في صحراء. تمام. في صحراء، فصحراء ممنوع من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة، وسلوى ممنوع من الصرف لوجود ألف التأنيث المقصورة. فهم قالوا إيش يا شباب؟ قالوا إن كلمة أشياء هي على وزن من أوزان التأنيث، على وزن من أوزان التأنيث. كيف؟ السؤال هو كيف. فانتبهوا معي، هو أصلا من أوزان التأنيث يا شباب فعلاء، قالوا إن أشياء على وزن فعلاء، مع إن شكلها على وزن أفعال. خلي بالك، فازاي هوري لك إنها كانت إيه على وزن فعلاء، لكن حصل فيها نوع من القلب، حصل فيها نوع من القلب. تمام. فقالوا إيش يا شباب؟ إن مفرد أشياء شيء، مفرد أشياء شيء، صح؟ تمام. يعني فعله. طيب فعلاء يبقى هتزود إيش؟ ألف وهمزة. لا، ما لام دي لام الكلمة، ما هي شيء على وزن فعل، صح؟ فأنا الآن عاوز أجعل شيء زي فعلاء، صح؟ فزود، أزود ألف وهمزة، صح؟ وزود هنا فتصبح شيئاء. فثقيلة، لأنه حصل فيها نفس المشكلة من وجود همزتين، صح؟ مش جنب بعض، لكن الألف ده يسموه مانع خفيف، فده لا يمنع من الثقل، أنه كأنه في وجود همزتين في الطرف. فلما جمعوها بهذه الصورة كيف يتخلصون من المشكلة؟ راحوا خدوا يا شباب، تمام، الهمزة دي اللي هي لام الكلمة وحطوها هنا في الأول، فأصبحت أشياء. يبقى هجيب أنا لام الكلمة وحطها هنا فتصبح لفعاء. تاني أنا عارف دماغكم، ها؟ تاني، ما هو يعني النص الفصل. تمام. تاني، هو مقصدهم ان اشياء على وزن فعلاء. تمام. ازاي اصبحت على هذا الوزن؟ تعال ادي هنكتب فعلاء ونطبق عليها، ادي فعلاء اهي. تمام، فعلاء اهي. طيب اشياء جمع شيء، ادي شيء، خليها بالياء العادية علشان ايه، علشان تمشي. ادي شيء، شيء على وزن فعل، صح؟ فالان مطلوب ان احنا هنزود ايه، الالف والهمزة، صح؟ فهتصبح شيء شيئاء على وزن فعلاء، لكن ده يصبح ايه، ثقيل. ليش؟ لوجود همزتين في الطرف، هتقول لي ما بينهما الالف، بيقول لك الالف ده مانع خفيف، يعني ما ما ما ما يقومش بالفصل اللازم. فعلشان نحل ناخد همزة نجيبها قدام، فناخد الهمزة دي يا شباب اللي هي شيئاء، اللي هي الهمزة الاولى، ونجيبها في الاول وتصبح ايه، اشياء. خلاص هنشيلها من هنا نشطبها، صح؟ فبدل شيئاء تصبح اشياء. ونعمل في الميزان نفس الشيء يا شباب، صح؟ انا خدت ايه، خدت الهمزة الاولى وهي لام الكلمة، صح؟ ادي اللام، هجيبها قدام هنا فتصبح لفعاء، فيصبح وزن أشياء على وزن لفعاء. وهي اصلا اصل وزنها ايه؟ فعلاء. وفعلاء ده من اوزان التأنيث، لان التأنيث له اوزان معينة، واوزان التأنيث هذه اللي فيها همزة ممنوعة من الصرف. فيبقى سبب منع اشياء من الصرف انها على وزن فعلاء، ولكن حصل فيها قلب لم تبقى على وزن فعلاء، لانها لو بقيت سيقال شيئاء. فعلشان يسهل نطقها فقد بعدوا الهمزة جابوها في الاول فاصبحت لفعاء، لكن ده لم يمنع ان اصلها ايه؟ فعلاء، فبقيت ممنوعة من الصرف. ادي ايه؟ ادي وجه. فكأن هنا يريد ان يقول ايش؟ احنا بنتكلم عن الطرق التي يعرف بها القلب المكاني. كأن من اسباب معرفة القلب المكاني ان تجد كلمة ممنوعة من الصرف ولا سبب واضح لمنعها، فربما كانت مقلوبة عن وزن اخر، لان لو جينا الاشياء شكلها على وزن افعال، ووزن افعال ده ليس ممنوعا من الصرف بدليل كلمة اسماء، فاكيد ان فيها لفة. فتلك هي اللفة، انه ايه؟ انه في الحقيقة انها هي في اصلها على وزن فعلاء، لكن حصل فيها قلب مكاني فاصبحت على لفعاء، وبقي تأثير الايه؟ تأثير المنع من الصرف موجودا، وبقيت كلمة اشياء ممنوعة من الصرف بدليل ورودها في ايه؟ في كتاب الله عز وجل ممنوع. هذه الخلاصة. نقرأها برضو لو في اشكال، كملنا الحصة لانه مش هناخد زيادة عن الايه؟ عن القلب المكاني. قال الخامس: ان نجد ان كلمة ما ممنوعة من الصرف دون سبب ظاهر. واشهر امثلتهم على ذلك كلمة اشياء. اللي ناموا الو، ها مين اللي ناموا؟ غيب يلا اهي. مين اللي ناموا؟ ها الو، كم واحد؟ يا خبر، ده جرحى جرحى وقتلة. ها الله اكبر، اذن في في في اذني. ايه يا ابني ده مات، ده الرجال مات. الو الو، مات لا اله الا الله. ها وفين ثاني؟ ايه المصيبه دي؟ ايه اللي بيحصل يا طب؟ نحو، النحو قريب من النوم يعني، لكن صرف، ما صرف بعيده خالص. كنا نقول لهم نحو لو حرفت او صحفت تحرف الى نوم فكانوا ينامون، لكن الصرف كيف تاويله؟ ده نايم لي هنا وده نايم لي هنا. انا قلب ده، ارجعوا جيبوا لي مجموعة حجار، طبق، ها مسدس، ما دام كنت حق جهالتك بقى سددت نفسي، كنت لسه اقول لك هاتوا وبعدين بقول لي حق جهال، قلنا خلاص اسكت، حق جهال خلوه لك، علشان في البيت هقول لك ليش اديته لحد هيضربوك. يعني رايك ان يعني بتتجوز لها على اساس ليها فيه اسوه؟ بس ابن عثيمين تلاقي كان عنده طلبه مش زيكم، انتم هترجعوا تشنعوا عليا، تمام؟ ها؟ امسكوا الواحد منكم علشان المسبه تلحق به ولا تلحق به. ها؟ قالي صح؟ قال انا قبيل اجيب قالي او بازوكا اللي ينام منكم في راسه وارتاح. دي هناك في في في في صعبه ولا في خولان ولا في مأرب، يعني تمام. لكن احنا عندنا ما فيش اقصى شيء، لما يضربوا يخلع النعل حقه ويضرب بيه، او يدخل يجيب سكينه المطبخ، لو جلس يضربوا بيها مش هيعوروا بس، تمام، او يجرحوا. فاصحوا معايا. ها والعجيب ان اخواننا، بعض اخواننا من ماليزيا اصبحوا يناموا، تعلموا من اليمنيين. شايفك نمت. تعلموا الاشياء الجيدة، تعلموا الاشياء الجيدة وسيبوكم من الاشياء اللي مش جيدة. دي خاصية لاخواننا اليمنيين. ها ما انتوا ده انتوا اخليتوا كل الاتفاقيات، ولا اليهود. قد خلنا واحد ينام ونلبسه العمامة وخلاص، وانتوا نام نص الفصل ما بقي، ولسه عاوز كمان تجيب لي واحد ينام. ها خلينا نخلص الكلمتين. قال: وأشهر أمثلتهم على ذلك كلمة أشياء. هذه الكلمة ممنوعة من الصرف كما هو معروف، إذ نقول أشياء وأشياء وبأشياء. والمعروف أيضا أن وزن أفعال ليس ممنوعا من الصرف بدليل كلمة أسماء التي تشبه كلمة أشياء، فأنت تقول أسماء وأسماء وبأسماء. إذا ما السبب في منع كلمة أشياء من الصرف؟ يقول الصرفيون إن هذه الكلمة ليست على وزن أفعال، وإنما هي على وزن آخر من الأوزان التي تمنع من الصرف، وذلك أن مفردها هو شيء، وأن اسم الجمع منها هو شيئاء على وزن فعلاء. وأنت تعلم أن ألف التأنيث الممدودة تمنع الاسم من الصرف، وهم يقولون إن كلمة شيئاء في آخرها همزتان بينهما ألف، والألف مانع غير حصين، ووجود همزتين في آخر الكلمة ثقيل كما ذكرنا في جائع. لذلك قدمت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة مكان الفاء، ويكون القلب على الوجه التالي: شيئاء على وزن فعلاء، وبعدين أشياء على وزن لفعاء. وعلى هذا نستطيع أن نفهم السبب في منع كلمة أشياء من الصرف، ومهما يكن من أمر فإن القلب المكاني ليس منكورا، يعني غير ممكن، يعني ليس منكور وجوده باعتباره ظاهرة لغوية، غير أنه يحتاج إلى دراسة منهجية غير تلك التي تعرضه بها كتب الصرف العربية إلى آخره. نعم. ها؟ يعني مانع، يعني أنت ممكن تقول إيه شيئاء، هنا الهمزتين مش في الطرف لأن بينهم ألف، بيقول لك لا، الألف ده وجوده وعدمه على السواء، فكأنهما في الطرف، ده معنى مانع غير حصين. يعني هو الممنوع احنا قلنا ان وجود همزتين في الطرف، صح؟ ففي شيئاء في همزتين وبينهما ألف، بيقول لك مانع غير حصين، يعني اعتبره غير موجود، يعني ما هوش حاجز، يعني له قيمة، حاجز شفاف زي ما تقول، زي ما يلبس واحد ملابس شفافة، فيقول لك تقول له دي ملابس ليس لها قيمة لأنها إيه؟ لأنها شفافة. وده نفس الشيء، قال لك في حاجز بين الهمزتين، وانت بتشترط علشان يكون الأمر يكون فيه همزتين في الطرف، تقول له الألف وجودها وعدمها على السواء لأنها شفافة، هتجعل الهمزة دي تطل على الهمزة دي وتجعلهم كأنهم في النطق واحد، وبالتالي تحصل نفس المشكلة سواء كان الألف موجودا ولا كان غير موجود. هذه معنى الألف منع غير حصين. ها؟ لا، هي أصلها لما كانت شيئاء على وزن فعلاء، لكن وزنها الأخير لو أنا جبت لك في الاختبار وقلت لك زن الكلمات الآتية وجبت لك أشياء تقول على وزن الأفعاء، خلاص لأنها حصل فيها قلب، لكن لو قلت لي على وزن فعلاء معنى أنك ما كأنه ما حصل فيها قلب. لو جبت لك شيئاء، وطبعا ما جيب لكش شيئاء لأن شيئاء ليست كلمة مستعملة، مهملة، خلاص ده توضيح يا شباب، يعني مقصود ان كان اصلها كذا، والله اعلم، ده استنباط، يعني ده استنباط ورأي لبعض الصرفيين، يعني ده نوع من التحليل، لكن العرب ما قالت، لان العرب قالت اشياء، وجمهم يعني اشكل عليهم مسألة الايه، مسألة منعها من الصرف، فده قال تحليل وده قال تحليل، وده ليس الرأي الوحيد، ده احد الاراء، لكن يعني نكتفي به لانه يلا ان احنا نمشي لكم الامور، تمام؟ فالرأي ده من رأيه انه كلمة اشياء انها كان اصلها كلمة شيء، ولما جينا جمعناها زودنا لها الف وهمزة علشان تنتقل من شيء فعل الى فعلاء، فاصبحت شيئاء، فاصبح فيها قبح في النطق، فالعرب عدلتها بلسانها، عملت فيها القلب المكاني، فلما عملت فيها القلب المكاني نقلت اللام الى اول الكلمة، فبدل ما تكون على فعلاء اصبحت لفعاء، تمام؟ وبالتالي وزن أشياء على طول تقول لفعاء، لو قلت لك شيئاء تبقى تقول فعلاء، أو قلت لك حللها تقول إنه أصل أشياء شيء، وشيء على وزن فعل، فأرادوا جمعها على فعلاء، فأصبح شيء هيصبح شيئاء، ولكن في ثقل وفي اجتماع همزتين في الطرف، ولو كان الألف بينهما فإنه مانع غير حصين، فحتى يتخلصوا من التقاء همزتين في الطرف نقل واحدة منهم، وهي صادف انها لام الكلمة الى اول الكلمة علشان تبعد عن ايه، عن التانية، اجلسني ضربوا الهمزتين، قلبك خابت، خليك اجلس انت في الغرفة التانية وانت في الغرفة الاخيرة، لان هم جلسون مع بعض جالسين يتضربوا ما نفعوش، فقال خلاص هات دي حطها في اول كلمة وخليك انت في الاخر، وبعدنا عنكم فكنا بينكم العراق تمام. فمشيت اشياء مشيت خفيفه ما فيهاش اشياء، بس لما تيجي توزنها تراعي بقى ان ده كان ايه، ان الحرف الاول ده كان مكانه في الغرفه قبل الاخيره تمام، وبالتالي توزن الكلمه تقول لفعاء اشياء على وزن لفعاء. خلاص فضوا هذا، ان اشياء على وزن لفعاء، وادي تأصلها وتقعدها. فمقصده ايش علاقتها بالقلب المكاني؟ ان احنا ممكن نستنبط ان في الكلمة قلبا مكانيا لو وجدناها ممنوعا من الصرف ومش عارفين ايش السبب وما فيش سبب ظاهر لمنعها من الصرف، فممكن نستنبط ان ربما حصل فيها قلب مكاني وده اللي جعلها ممنوعة من الصرف، وبالتالي نكتشف ايه مثل ما اكتشفنا في اشياء. ادي مثال على الايه، على القاعدة الخامسة في اكتشاف القلب المكاني. نعم لا، لو ما كانش فيه، في بعضهم قال انها افعال لكن منعت من الصرف يعني هكذا، يعني بعضهم قال يعني في رأي من بعضهم انها زي اسماء على وزن افعال وانها ممنوعة من الصرف دون علة، انما تكلم بها العرب هكذا. وبعضهم الداعلة يعني مش مستحضر التفاصيل الان، لكن زي ما قلت لك حتى هو في اول الابيات اللي نتذكر منها ايه، للقوم في اشياء اقواله قال الكسائي ان الوزن افعاله، يعني هذه رأي الكسائي انها على وزن افعال مش على الرأي اللي احنا بنقوله ده. وقال فلان كذا في كمان بيتين كما قلت، يمكن ايه لو تذكرت ارجع اجيبهم لكم، او انتم نشطون كما قلت راجعوا الايه، تراجعوا حاشية الصبان، ولو انها تشوها تفتجعوا منها مش اشكال، لكن قد يكون في منكم من هو الشجاع يراجع فيها ويدورها، او في حاشية الخضري يمكن اسهل شوية. تمام فهو واضح شباب؟ اي استفسار؟ نعم. ها جوع فعل اصلها جاع، يعني هي مادتها ما لا فيها زيادة ولا نقص. ها جوع فعل، ايوه عفوا جوع فعل نعم، فهي ما فيها زيادة ولا شيء يعني، لان اصلها هي جاع وجائع وجوع، وهي نفسها يعني وجاع اصلها جوع تمام، زي قال بالضبط، في جوع زي زي زي جاع زي قال اصلها جوع، ودي قولة، وبعدين تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فاصبحت جوع جاع، ولذلك اسم الفاعل منها جائع كما اسم الفاعل من ايه من قال قائل تمام. اما جاوع فخطأ. نعم ما وضحت؟ طيب نقراها بسرعة تاني، نقرأ الرابعة، ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وهذا يحتاج الى بيان. قال انت تعلم ان الفعل الاجوف الذي عينه حرف علة تقلب عينه همزة في اسم الفاعل، اي بقلب حرف العلة همزة تبعا لقواعد الاعلال. لحد خليك ماشي معاه لحد ما تيجي تترس معاك وقل لي ايه دي مش واضحة، واضح لحد الان صح؟ فتقول قال قائل على وزن فاعل، باع بائع على وزن فاعل، سار سائر على وزن فاعل تمام. واذا طبقنا هذه القاعدة على فعل اجوف مهموز اللام قلنا جاء جائع على وزن فاعل، فمشكلة صح؟ لسه ماشيين على القاعدة اهي، فجاء كما قلنا هتيجي تطبق هتزود الف فتنقلب الالف الفعل نفسه الى همزة فيصبح معك همزتين، الهمزة اللي موجودة اصلا لام الفعل وعين الكلمة اللي اصبحت همزة، فاصبح جاء اسم الفعل هيصبح جائع، وشاء شائع طبعا ثقيل. قال واذا طبقنا هذه القاعدة على فعل اجوف مهموز اللام قلنا جاء جائع على وزن فاعل وشاء شائع على وزن فاعل، لحد الان واضح صح؟ واجتماع الهمزتين في نهاية الكلمة ثقيل في العربية، ولذلك قال الطرفيون بأن الكلمة حدث فيها قلب مكاني، وذلك بأن انتقلت اللام، اللام اللي هي ايش؟ اللام اللي هي همزة صح؟ ما اللام همزة شاء وجاء همزة تمام؟ مكان العين التي العين قبل قلبها همزة اللي هي الألف، اللام التي هي الهمزة اللام، هو شوف لام الكلمة همزة وعين الكلمة نعم حرف علة هينقلب إلى همزة، بس الآن ما احنا مش في انقلابه، الآن لام الكلمة هي اللي همزة، هتيجي هي قبل نقدم دي ونأخر دي، وذلك بأن انتقلت اللام التي هي الهمزة مكان العين قبل قلب قبل قلبها همزة. يعني زي ما قلنا ان جاء هتبقى جائي، خلينا ايه جائي صح، هي جاء جاء جيم والف اصلها ياء وهمزة صح، لا همزة واحدة احنا بنتكلم على الفعل جاء. طيب لما بدل العين واللام هيصبح ترتيبه ايه، جيم وهمزة والف هتنقلب الى ياء ترجع الى اصلها لانها تتطرق، لما بيجي حرف العلة في الاخر يرجع لاصله. انت معي خلاص ما تمشي يا شيخ ان شاء الله لما تفهم، ما لو جلسنا معاك للصبح حكس. احسن تموت الليلة وبعدين تموت ونفسك فيها. لا تمام، شو يا شباب شوفوا معايا بس واحدة واحدة اهي، مش دي جاء بدل يا اخي العين بدل اللام، هي صعبة اهي، هتصبح جيم وهمزة والف صح معي، يعني الان جاء ادي جيم والف وهمزة يا اخواني، قال بدل العين مكان اللام واللام مكان العين، هي صعبة فتصبح هي ترتيبها جيم همزة الف. الالف دي يا بني لما تكون في الاخر ترجع لاصلها، اصلها الياء، مش احنا قلنا قلنا الف اصلها حاجة المجيء والجيء والذهاب، فمعنى دي الالف ياء صح، خلينا اكتبها ياء تمام. تعال بقى نزود الف فاعل اهي، اقرأها كده جائي اهي، خلاص اتحلت المشكلة، يبقى اسم الفاعل من جاء مع القلب تصبح جائي، حلوة ما فيهاش اي مشكلة صح، وبعدين بعد كده اصبحت اسم منقوص اهي، خلاص جائي اصبحت اسم منقوص، الاسم المنقوص انت ممكن تحذف ياءه عندما يكون ايه بدون اضافة وكلام زي كده، اصبحت زي قاضي وداعي عاملها معاملة هذا، بس خلي بالك بقى ان ايه، ان شوف دي لام الكلمة هي. مش دي لام الكلمة وهذه عين الكلمة، ودي الالف الزيادة، فلما تيجي توزنها هتبقى فا، ودي الالف دي لام الكلمة لام عين فالع، ولما تيجي تحذفها تحذف الياء هتحذف العين فتبقى فالع، تصبح فال مكان ايه تساوي جاء. دخلت اعتقد انها ان شاء الله ها، العلم يحتاج الى صبر، انتوا فيكم عيب يا شباب عدم الصبر، يعني ايه يشغل لك مخه في اول حصة خمس دقائق، كانت الامور سوا انتبه معك كمان ربع ساعة او نص ساعة لو كانت الحكايات وفرفشة تمام، قفلت معه مش يركز يهرب يروح ايه يديها نومة او سرحة تمام، ما بين امرين، اما يديها نومة لو كان بعيد عني وغمض عينه وسخر، او يديها سرحان يفتح لي عينيه كده وانا شايفه مبسوط بيه وهو دماغه في البيت ولا دماغه في الزواج هتتم ولا مش هتتم، وليش ابوه ما يدي المهر كله، وليش اهل البنت ما مصممين على 600,000، وليش ما هو فلان تزوج ب 400,000، وجاب قصص البلد كلها وانا جالس اقول جائي وشائي واشياء وشياء، مسكين والله صح، وجالس ساكن ان المسألة عيب، وهو بعض الاحيان يتنبه معايا يبص لي كده اقول مسكين خليه يشتغل، خليه مش بياخد راتب خليه يشتغل ولا دوشة. احنا عندنا مثل يقول لك الايد البطلة نكسة، الايد البطلة نكسة، يعني هو يقول لك خليه يشتغل خليه يحلل الراتب حقه تمام، ويرجع تاني يرجع يشوف المهر ليش ما يبقاش 500,000 وكانت تمشي الزواجة وكان زمانه تزوج السنة دي وترتاح من الدوشة دي تمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.